وقال حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استغفري بثوب ثم طوفي. هذه القضية، امرأة جاءت لتطوف بالبيت، لما جت عند عتبة الباب فإذا بالحيض يأتيها الدم يجري عليه، وهي تعرف بأن صاحبة الدم لا تدخل المسجد، رجعت إلى بيتها، فقيها ولا لا، رجعت إلى بيتها حتى ذهب عنها الدم واغتسلت وجاءت، عندما وصلت عند باب البيت كأنها على موعد، فإذا بها تهرق الدماء، رجعت مرة ثانية، المرة الثالثة، طب إلى متى؟ كأنها على موعد عند باب المسجد، فجاءت واشتكت لابن عمر، بعد ثلاث مرات ما بعدها صبر، فابن عمر رضي الله تعالى عنه لفقهه أدرك، يعني الحيضة على موعد معها عند باب المسجد، ولا هذه مجرد صدفة؟ ولا سبب آخر؟ ها؟ لابد من سبب آخر، لأنه معروف عند الفقهاء أن بين الحيضة والحيضة السليمة فترة القرء أي الطهر عند غير مالك. أبو حنيفة وأحمد عندهم القرء الحيض، والشافعي ومالك عندهم القرء هو الإيش؟ الطهر. وأقل الطهر بين حيضتين عند الحنابلة 13 يوم، وعند غيرهم 15 يوم. فلو رأت الدم وبعد 5 أيام رأت دما آخر، هل يكون الدم الثاني حيضة ثانية؟ لا، لا تعتبر حيضة حتى يفرق بينها وبين التي قبلها 15 يوم عند الأئمة الثلاثة أو 13 يوم عند الحنابلة. فإذا رأت الدم اليوم بعد 10 أيام جاءها دم، تبقى حيضة ولا دم فساد؟ ليست حيضة. لماذا؟ لأنه لم يفرق بينها وبين التي قبلها بطهر كامل أو بأقل الطهر. فابن عمر أدرك أن هذا الدم الذي يتكرر ليس بحيض. والدم عند المرأة لا يعدو 3 حالات، دم حيض أو دم نفاس أو استحاضة. دم الحيض هي الدورة الشهرية للرحم كما يقولون، ودم النفاس هي الدورة السنوية للحمل أي للولادة، وما عدا ذلك فهو استحاضة، وهو أقل مدة الحيض، وأقله عند الجمهور يوم وليلة، وعند أبي حنيفة 3، وعند مالك أقل الحيض في العبادات ولو دفقة، أما في العدة من الوفاء من الطلاق فأقله يوم وليلة. ومعنى ذلك عند مالك أن المرأة لو رأت دفقة من دم في نهار رمضان بطل هذا اليوم، وعند الجمهور ما لم تر الدم يوما وليلة، لأن أقل الحيض يوم وليلة، فإذا لم تره يوما وليلة فهذا ليس بحيض فهو فاسد. لكن مالك يقول لا، بالنسبة للعبادات ولو دفقة احتياطا للعبادات، وبالنسبة لعدة الطلاق لابد من يوم وليلة كما قال الجمهور. وعلى هذا إذا رأت المرأة الدم لأقل مدة الحيض، أو رأت دما ودما لأقل من مدة الطهر بينهما، فهذا دم فاسد. وكذلك إن تمادى بها الدم أكثر من أيام حيضتها، 5 أو 6 أو 7 أيام، الزائد هذا استحاضة. وكذلك النفساء إذا تمادى بها الدم أكثر من أقصى مدة النفاس 40 على قول أو 60 على قول، يكون الزائد دم استحاضة. ما لم يطابق الزائد مدة حيضتها قبل الحمل، فإذا طابق الزائد عن النفاس مدة حيضتها الأولى اعتبرناها حيضة وضممناها إلى النفاس وتكون انتقلت من نفاس إلى حيض، فإن زالت عن الأمرين نفاس وحيض كان استحاضة. فابن عمر أدرك بأنها مجرد ما تأتي إلى البيت وتواجهها الحيضة هناك منتظرها، لا، إذن هذا شيطان واقف لها عند البيت يريد أن يعطل عليها طوافها. فقال إنما ذلك شيطان الذي يريق لك الدم. ومن فين جاب ابن عمر هذا؟ هو شاف الشيطان هناك. هناك الحديث فاطمة بنت أبي حبيش وحملة بنت أبي حبيش، بنات أبي حبيش الثلاثة كنا يصطحبن. لما جاءت حملة واشتكت إلى رسول الله قالت إني أثج ثجا فهل أدع الصلاة؟ قال ذا إنما ذلك عرق، أو إنما ذلك ركضة من الشيطان. وجاء الطب الحديث وطابق الفعل، عرق يعني نزيف وليس من قعر الرحم، وللأطباء مواصفة في ذلك وليس هذا محله. فرق بين دم الحيض والاستحاضة في مادته وفي زمنه. دم الاستحاضة يمكن أن يتجلط في الخارج ويجمد، دم الحيض لا يتجلط ولا يجمد في الخارج أبدا، لأنه تجلط داخل الرحم ونزل فاسدا. وعلى هذا ابن عمر أدرك أن الدم الذي رأته المرأة مرارا على باب المسجد ليس حيضا يمنع إيش الطواف. ومن هنا يقول مالك وغيره المستحاضة لها أن تطوف بالبيت ووجود الدم عندها لا يمنعها، لأن المستحاضة تصلي والصلاة أهم من الطواف. والمرأة لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنعت لك الكرسف يعني القطن، قالت هو أكثر من هذا، قال اجلسي في طشت، قالت هو أكثر من هذا، قالت سثري وصلي ولو قطر الدم على الحصير. يبقى عملت جهدها، فحينئذ المستحاضة تصلي. وقال لأختها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي، صلي والدم يجري منها. قالها استثفري، يبقى الدم موجود وهي تصلي لأن هذا نزيف. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أدرك أن الدم الذي يفاجئها عند باب المسجد على غير نظام الحيضة شرعا أنه دم استحاضة ولا يمنع المستحاضة من الطواف شيء. وعلى هذا جمهور العلماء المستحاضة وسلس البول وسلس الريح له أن يطوف بالبيت بعد أن يتحفظ. صاحبة الاستحاضة تستثر بثوب لئلا يتقاطر الدم في أرض المطاف ولئلا يتجاوز مكانك، لأنه معفو عنه ما دام في مكانه، فإذا غادر مكانه بسبب تفريط فهي غير معذورة فيه. وكذلك سلس البول يتحفظ بثياب أو بخرق أو بقطن حتى لا يتقاطر من بوله على ثيابه أو على فخذيه أو في أرض المسجد، ويطوف وهو على تلك الحالة. والله تعالى أعلم.